ندعس الحساد يبلح ونقهرهم قهر لا حضرنا نعجب الكل وسط الاحتفال حن بنات العز والمجد وعنوان الفخر ويكفي انصت الدولة تعلل الطوار ندعس الحساد يبلعب ونقهرهم قهر لحضرنا نعجب الكل وسط الاحتفال حن بنات العز والمجد عنوان الفخر يكفي ينصت الدويلة تعلل أركدن أركدن قلبي ضماعك بالدعوة عذر جنب يوم احضرت بن تربينا الفعال لعبت في ساحة اللعب تلفت للنظر رغم واحد تاخذ الفوز ما فيها مجال رغم واحد تاخذ الفوز ما فيها مجال في منا بنت الدويلة حلا وموت حمر فارقة بوصافها فارقة بنت الرجال أشهد منا الدويلة كن الضب العفر بالوصايف زينها جاء وزحدود الخيال واختها أساس الحلا وأصفها مثل القمر بالحلا وزينه ما أخذ تاج الجمال بالحلا وزينه ما أخذ تاج الجمال وانذكرنا في شعاعات بالحلا والزين شعاعه مضرب مثال يا بنات سعودي رجل ينوم الساحضر نعرفه وعاد دلان تخاشر الثقال والنعم بسعودي والنعم هو يقدح سطر فيها نمدح وافتخر واحد زنبور الليال ندعس الحساد يبلعب ونقهرهم قهر لحضرنا نعجب الكل وسط الاحتفال حن بنات العز والمجد عنوان الفخر يكفي ينصت الدويلة تعلل أركدن أركدن قلبي ضماعك بالدعوة عذر جنب يوم احضرت بن تربينا الفعال لعبت في ساحة اللعب تلفت للنظر رغم واحد تاخذ الفوز ما فيها رغم واحد تاخذ الفوز ما فيها مجال في منا بنت الدويلة حلا وموت حمر فارقة بوصافها فارقة بنت الرجال أشهد منا الدويلة كم الضبي العفر بالوصايف زينها جاء وزحدود الخيال واختها أساس الحلا وأصفها مثل القمر بالحلا وزينه ما أخذ تاج الجمال بالحلا وزينه في شعاعات دويلة هي مقر للزين شامخة فوق الطوار مثل حر معتني فوق بالقمة شهر بالحلا والزين شعاعه مضرب مثال يا بنات سعودي رجل ينوم الساحضر نعرفه وعاد دلان تخاشر الثقال والنعم بسعودي والنعم هو يقدح سطر فيها نمدح وافتخر واحد